السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، لسه بنبدأ في فضفضة الأحد، والعنوان مكتوب: لا تخلط في الطريق إلى الله. والتعليق هو إيه التخليط؟ خلينا بس نقفل التكييف عشان ما عملش دوشة. خلينا يعني رجاء، لو في حاجة شغلك دلوقتي اقفلها بنسبة 100%، معلش، عشان احنا هنتكلم عن التخليط، فمش عايزك وانت بتسمع الكلام عن التخليط تخلط. طيب هو ايه التخليط؟ بصوا يا جماعة، لكل من سلك الطريق إلى الله عز وجل، من أخطر أحوال العباد أن يكون العبد مخلطا في الطريق إلى الله جل في علاه، وينسى أن الاستقامة التامة على الصراط المستقيم هي الأمر المطلوب الذي أمر الله عز وجل به. وقد قال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. الإنسان في الطريق إلى الله عز وجل له أحوال، فقد يكون معرض عن الله جل في علاه، وقد يكون مقبل على الله عز وجل بكليته، خلص نفسه من كل شيء ليتوجه في الطريق إلى الله عز وجل دون أي عائق ودون أي علائق. وممكن يكون مخلط، يمشي الاتجاه ده وبعد كده ياخد له خطوتين شمال، ويرجع يمشي تاني وياخد له خطوتين يمين، ويمشي 4 خطوات قدام واتنين ورا، وبعد كده 5 قدام و7 ورا، وبعد كده يمشي 10 قدام و12 ورا، وبعد كده يمشي 20 قدام، يجي رمضان مثلا ولا حاجة، وبعد كده يرجع بعديه 30 ورا. فهو عمال شوية كده وشوية كده وشوية كده وشوية كده، هو شوية مهتم جدا بالصلاة، وشوية مهمل جدا، وشوية مهتم جدا بغض البصر، وشوية مهمل جدا، وساعات هو مهتم جدا بالصلاة، مهتم جدا بالصيام، بس هو في نفس الوقت بيشوف حرام وبيسمع حرام وبيشارك في حرام. فهو مخلط، هو مخلط. وتيجي وتقول: طيب ما هو كل الناس مخلطين، ما هو ما فيش حد معصوم. اقول لك لا، في فرق بين 2 عصاة وكلنا عصاة، في فرق بين 1 بيعمل المعصية وهو مقيم عليها لا يتركها، وهو يعلم انه مقيم عليها، محب لها، مقبل فيها عليها، ومستسلم تماما لهواه في هذه المعصية، كبيرة أو صغيرة. مش بتكلم عن حجمها، بس بتكلم عن إنه أصلا كذا. يعني هضرب مثال بالتدخين مثلا، هو أصلا مدخن عادي، هو عادي مدخن عادي، يعني لو نام ما بيدخنش، بس هو بيصحى يشرب سجارة عادي، هو أصلا مدخن. يعني هو مش بيعمل الذنب فيتوب منه، هو مدخن، هو مدخن، تمام؟ ده بيعمل ذنب مقيم عليه لا يتركه إلا إذا تاب. وفي واحد ضعف فشرب سيجارة وبعد كده تاب. في واحد ما بيغضش بصره أصلا، هو أصلا عادي، العادي بتاعه ما بيغضش بصره، ده العادي بتاعه، مقيم على هذه المعصية، حتى لو ما بيعملهاش هو ما عندوش معاها مشكلة. إنما في واحد ضعف بص على نظرة حرام وبعد كده تاب لله عز وجل، ما ده عصى وده عصى. بس في واحد بيعصي عادي، ده العادي بتاعه، هو مقيم على هذه المعصية. وفي واحد وقع في هذه المعصية خطأ. طيب المخلط اللي انت بتتكلم عليه اللي هو مين؟ اللي هو مقيم، اللي هو بيعمل ده وبيعمل ده وبيعمل ده وبيعمل ده وبيعمل ده وبيعمل ده، وشايف ان ده نموذج ممكن يكون افضل من غيره، وهو فعلا ممكن يكون افضل من اللي ما بيعملش الا الشر بس. ولكن السؤال، هل هذا النموذج نموذج جيد لتديني الشخصي؟ هل دي عافية ولا مش عافية؟ اسمع كلام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه صيد الخطر، وهو يقول: أضر ما على المريض التخليط. واحد مريض ياخد العلاج شوية وشوية يوقف، وياخد العلاج شوية وشوية الحاجة اللي بتجيب له مرض شوية كده شوية، بيقول لك ده أضر حاجة على المريض. قال: وما من أحد إلا وهو مريض بالهوى قلبه، والحمية اللي هو الصيام الانقطاع عن المادة التي تجعلك في حالة المرض، والحمية عن رأس والحمية عن والحمية عنه يعني عن الهوى رأس الدواء. الحمية عن الهوى، ان انت تمنع نفسك عن الامور اللي وقعتك في الحرام، تمام، دي رأس الدواء. قال: والتخليط يديم المرض. التخليط شوية هوى وشوية كده وشوية كده وشوية كده وشوية كده، ده يديم المرض. فلابد أن تنتبه وأنت في الطريق إلى الله عز وجل، أنت بتبني بنيانك إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس. كأن الإسلام ده بنائك، والبناء ده قد يوصف بالحسن وقد يوصف بغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فالبناء ممكن يبقى بناء جميل، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، فليوصف بالحسن. وممكن واحد إسلامه لا يوصف بالحسن، بل يوصف بالضد. فوانت بتبني البنيان، بتبنيه ازاي وبتبنيه فين وشكله عامل ازاي، ده مهم جدا. لان انت وانت بتبني لو بنيت غلط ممكن تقع وتضيع. الله عز وجل يقول: أفمن أسس بنيانه على إيه؟ على تقوى من الله. يا جماعة، في ناس مأسس البنيان، أسس الإسلام بتاعه على التقوى، على الاستقامة، مش على التخليط. هو مأسس البنيان، الأساس بتاعه، الحديد اللي مضروب في كل عواميد إسلامه إيه؟ التقوى. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، ده أفضل، ولا بقى التاني: أمن أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. أنت بتأسس بنيانك على التقوى، الاستجابة، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وما عندكش إلا توجه واحد أنت ماشي فيه، ولا أنت شوية كده وشوية كده وشوية كده وشوية كده؟ طب تيجي تقولي: طب ما الشوية وشوية دي إيه؟ ما هو ده اللي بيعمل المصيبة، ده اللي بيخليك تبوظ قلبك. يا جماعة، التخليط، بصوا هقول لكم حاجة وأرجو أن أنتوا يعني تنتبهوا للكلام اللي هقوله. أنت في حياتك بتربي نفسك بنفسك، وكل قول بتقوله أو بتسكت عنه، كل فعل بتعمله أو ما بتعملوش، كل شيء في حياتك أنت بتتعلمه أو بتقرر ما تتعلموش، أي حاجة في حياتك هي عبارة عن خطوة. خطوة. خطوة إما في الطريق إلى الله عز وجل، أو خطوة بعيدا عن طريق الله جل في علاه. يا كده يا كده، كل حاجة أنت بتعملها يا كده يا كده يا كده يا كده يا كده يا كده، هو كل حاجة كده، كل حاجة كده. فأنت لازم تنتبه، لازم تنتبه إن أنت مفيش حاجة بتعملها إلا لما بتأثر في قلبك، تأثر في حياتك، تأثر في رضا ربنا عليك، تأثر في استقامتك، أثر في أمراض قلبك. فالفعل ممكن يجيب لك مرض، ومرض في مرض في مرض في مرض في مرض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وكل ده بسبب إيه؟ بسبب التخليط. والتخليط ده مصيره سيء جدا، لأن أي شيء غير طيب لا يتقبله الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. فأنت لازم تبقى ماشي على الصراط وماشي صح. لما تخلي حياتك كده وكده وكده وكده ومؤسسها على غير ما شرع الله عز وجل، انت ستفقد البركة، وستسلط عليك أمور في هذه الحياة. حتى لو لقيت نفسك فاكر نفسك أو انت تظنيت ان انت بتقترب وتجمع الأرباح، إلا أن هذه الأرباح التي بنيت على غير مرضات الله عز وجل ستصبح هباء منثورة، واللي أنت عملته عشان خاطر تسعد أو تستمتع هينقلب عليك بعد ذلك شؤم ونكد. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا ممن كان قبلكم، يعني من الأقوام اللي قبل كده، كان له مركب في البحر، عنده مركب وحاططها في البحر وبيبيع عليها، وكان يبيع الخمر، بيبيع الخمر، والخمر في شريعة هذا الرجل لم تكن حرام، بل في شريعة الإسلام في بداية الأمر لم تكن حرام أصلا، تمام؟ ففي الوقت ده الخمر في هذه الشريعة لم تكن حرام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان يبيع الخمر ويشربه ويشوبه بالماء، يبيع الخمر بس بيزود على الخمر مية، يبقى معاه لتر خمرة مثلا فيقوم حاطط عليه لتر كمان يعني، وبيبيع خمرة وبيغش فيها، بس الخمرة في الشريعة دي ما كانتش حرام. قال وكان يبيع الخمر ويشوبه بالماء، وكان معه في المركب قرد، عنده قرد، قرد كده مربيه، قرد عمال يتنطط بقى يمين ان شاء الله، كان بيبص تمام على الراجل ده، يقول ايه، ينظر هذا القرد يعني الى ما يفعل من خلط الخمر بالماء. فلما الراجل باع كل حاجة، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ فلما استتم ما في المركب، كل حاجة اتباعت من الخمر، أخذ القرد الكيس، الكيس اللي فيه الفلوس، فصعد الذروة المركب اللي كان فيه ساري كده، فطلع فوق خالص وماسك الفلوس كلها. فطبعا الراجل فجع يعني ماله كله، فجعل القرد يعمل إيه؟ يرمي بدينار في البحر ودينار في المركب، واحد والتاني واحد والتاني واحد والتاني، حتى جزأه نصفين. فهو الراجل كان بيعمل حاجة بيبيع وده ما فيهوش مشكلة، بس كان بيغش وده فيه مشكلة. فكل التعب اللي تعبه غشا يأثم عليه، طب والأرباح ذهبت هباء منثورة. فلو انت بتدور على صلاح نفسك وسلكت غير الطريق المرضي لن تصل. لو انت بتدور على سعادة الدنيا وسلكت غير الطريق المرضي لن تصل، سيلقى هذا الامر في البحر ولن يتقبل منك ولن تجد له الثمرة، ولن تجد له الا الالم، ولن تجد لقلبك الا المرض، مرض القلب. وامراض القلب فتاكة، وأبدا لن تستطيع أن تعالج أمراض قلبك وأنت مخلط بأفعالك وأقوالك وعباداتك. أنت مش هتعرف أن أنت تمشي صح وتستقيم طول ما أنت مخلط في طريق الله عز وجل. احذر من التخليط من البداية على فكرة. سبحان الله، الله عز وجل بيقول لك إيه؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. من بداية الموضوع لما بدأ، أول ما بدأ غلط، إيه اللي حصل؟ حصل نوع من أنواع التقليب، فضل عمال رايح جاي رايح جاي رايح. ربنا بيقول لك إيه؟ إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، رايح جاي رايح جاي رايح، ثم ازدادوا كفرا مش عارف يستقيم، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فانتبه لهذا التخليط، انتبه لهذه الأفعال. وكتير من الناس حتى لما يجي معنى أو شيء يرضي الله عز وجل، ساعات هو أصلا ما بيعملوش لله عز وجل، هو بيعمله لنفسه، بيعمله لنفسه. يعني يا جماعة، الناس اللي لسه بتسأل ايه التخليط، انت مطلوب منك ان تستقيم في الطريق الى الله، استقيم، خطواتك كلها تبقى ماشية في الاتجاه ده. لما تبقى خطواتك ليه ولغيره تقربك شوية، بس عندك خطوات تانية بتبعدك شوية، لما تحود يمين وشمال ويمين وشمال انت بتتعب نفسك ومش هتوصل، مش هتوصل. وعلى فكرة ويفضل بقى الشخص اللي بيخلط في معاملة ربنا سبحانه وتعالى، يعني هو يصلي لله صح؟ بس يتعلم لوالده ووالدته، ويبقى خلوق أخلاق حسنة عشان الناس تقول عليه، ويبقى كريم عشان سمعته ومنظره، فده خلط في النوايا. وفي واحد بيخلط في الأعمال، هو بيعمل اللي يرضي ربنا في العبادات، إنما شكل فرحه هيعمل اللي يرضيه هو من غير ما يرضي ربنا، مش مهم يرضي ربنا، أهم حاجة يرضيني أنا، يبسطني أنا، يفرحني أنا. هي هتبقى عايزة اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى لما يكون في مصلحتها، إنما لما يكون الحاجة دي خلافا لهواها لا ما تعملهاش. أنا ألبس الحجاب اللي أنا شايفة إن هو اللي أنا أحتمله، مش اللي هو أمر بيه. يعني اللي بتلبس حجاب على قد احتمالها، ليه؟ ليه ما لبستيش اللي أمر بيه؟ ليه؟ ليه الشروط مش متحققة؟ فلما يخلط الإنسان في النوايا أو في الأفعال بيدخل حاجات تانية ويشتغل وما بيستريحش، لأن هو عنده، بص بقى، بيفضل يبقى عنده نوع من أنواع شتات القلب. ليه؟ قلبه واخد خطوة ناحية ربنا، ومن الناحية التانية واخد خطوة بعيد عن ربنا. الفرق بين الاتنين بيملأ بالحزن والكآبة والشعور بالنفاق وعدم الارتياح. عشان خاطر كده أنا آسف إن أنا بقى هقول الكلام ده، كتير من الإخوة والأخوات والمتدينين عموما بكل درجات التدين بعد سنين طويلة يبتدي يحس إن هو متدين ولا مش متدين، يعني وانا كويس ولا مش كويس، يعني انا وانا صالح ولا مش صالح، ولا يعني انا بحب ربنا ولا انا ما بحبه، يعني هو انا بعمل ده لله ولا انا ما بعملوش لله، هو انا حاسس بضيق، حاسس بشعث، حاسس اني منكوش، حاسس اني مش مترتب، مش متهندم، حاسس اني مش في الطريق، يعني مش مبسوط انبساط المخلص رغم ان انا مش بايظ، يعني مش حاسس بخضوع وخشوع وحلاوة إيمان الطائع رغم أني أنا مش خاربها، يعني أنا مش عارف أحس بالاستقرار. هو إيه الموضوع؟ أنت مخلط من سنين، أنت مخلط من سنين، فمش عارف تعيش حلاوة إيمان الطائع، وفي نفس الوقت انت ما عندكش الجرأة ولا الطغيان اللي يخليك تنغمس في ملذات الدنيا، فمش مبسوط، مش مبسوط. وده بسبب ان في عين في الجنة وعين في النار، عين في الدنيا اللي عجباني وعايزها، وعين في الجنة اللي عجباني، عين في الجنة وعين في الدنيا، يعني عين في الجنة عايزها قوي وعين في الدنيا عايزها قوي، وهذا التخليط يحمل نوع من أنواع عدم الشعور بعدم الرضا عن الحال، فبقى بقول لها حاجة وما بعملهاش فمتضايق، فانفعل وأنا بقولها لك عشان اني بزعق لنفسي، وبعد كده لما اقعد لوحدي اغلط واعملها واشعر بنوع من انواع الانكسار، وعشان انبسط لازم انسى، ولو نسيت اتوه، ولو تهت احس بالنفاق، والنفاق يعمل لي ضيق، وبعد كده ارجع تاني للدين، وبعد كده اقوم رايح للدنيا ورايح جاي. التخليط ده ما يودكش الحتة بعد 5 6 10 15 20 سنة، وتشتكي بقى بعد كده من قلة التوفيق في الدنيا. ايه الحكاية؟ مالي؟ ما انا مش وحش قوي. ايوه بس انت مش حلو، انت وحش عامل حلو. وقلة التوفيق في اعمال الاخرة، فقدان حلاوة الايمان، وحاجات تانية كتير، ومتضايق وزعلان وعايز ابقى كويس. ما تخلونا كويسين يا جدعان. ايه الحكاية؟ الحكاية ان انت محتاج ان انت تكون افضل، محتاج ان انت تتوب، تتوب وتصلح قلبك، تصلح قلبك، تهتم بقلبك، وتبقى عارف ان كل كلمة بتقولها او بتسمعها او فعل بتعمله او بتسمح بيه او ما بتعملوش بيؤثر في قلبك. يا جماعة كنا لسه بنقول ان احنا عاملين زي النحاتين اللي بيصنعوا تماثيل، معاك الأجنة والبتاع اللي بيضربوا بيه ده النحاتين والشاكوش، وعمال قلت حاجة فتنحت في قلبك حتة، وقلت حاجة تانية فتنحت حتة، وقلت حاجة تانية فتنحت. ففي واحد عمال ينحت القلب بطريقة جميلة، صلاح، عافية، قرب، إيمان، فده ماشي صح. صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح، تيجي حاجة غلط يتوب منها على طول ويصلح. إنما في واحد حتة صالحة على حتة بايظة، على حتة حلوة على حتة وحشة، على حتة كده على حتة كده، تعبان في قلبه، مشوه، وهو حاسس إن هو بيعمل حاجة حلوة. يعني هو بيروح الدار، خلي بالك، يعني هي لابسة حجاب بالمناسبة، بس هي حاسة إن هي مش صح، بتتكسف، هي عندها خضر من الخجل من نفسها، مش عارفة تعمل ايه يعني. وساعات تنفعل كده وينفعل ويدور لمبرر على الحاجة اللي هو اللي بيعملها، واصل في حد بيقول ان هو، بس هو مش مستريح، ما هو في حاجة غلط، لان هو مش عارف يعيش منافق، مش عارف يعيش بوشين، مفيش مخلط سعيد. لازم يتوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فأنت الباب دايما مفتوح نهار وليل، بس أنت تخلص نفسك. يعني ده الحل. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، مخلصا. طب لقيت حتة محتاجة تتصلح، جري على طول. يقول صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أخطأ خطيئة واحدة نكتت في قلبه نكتة سوداء، علامة على طول. قال فإذا هو نزع، يعني هو عمل الخطيئة دي، بس إيه اللي حصل؟ شوف نزع دي كأنه فزع منها. فإذا هو نزع واستغفر، طلب المغفرة من ربنا سبحانه وتعالى، وتاب، فمش هيرجع تاني. عمل ثلاث حاجات مهمين جدا: نزع، استغفر، تاب. فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، يعني أصلح قلبه، النكتة السوداء اللي كان عاملها من الذنب ده تتصلح تاني على طول. قال وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، زيد واحدة كمان، في واحدة في واحدة في واحدة في واحدة، حتى تعلو قلبه، تعمل غلاف. ثم قال صلى الله عليه وسلم وهو الران الذي ذكر الله، قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هو متغلف، هو مش عارف يمشي صح، هو قلبه متحاوط بالمشاكل وبالأمراض، والمرض بيجيب مرض والمرض بيجيب مرض، وفي قلوبهم مرض. فإيه؟ قال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، مع الجهوش. والأمراض دي بتطلع سلوكيات غلط وأقوال غلط، فتلاقيه بيستهين بالمعصية أحيانا ويقولك دي صغيرة، وما يعرفش إن في مرض في القلب العرض بتاعه إنه يشوف أي ذنب صغير عادي، يعمل كما يقول ابن عباس إن المنافق يرى الذنب إيه؟ كذبابة يفعل بها هكذا وهكذا. ما يعرفش إن في مرض العرض بتاعه بيبقى كده، معرفش ان في مرض العرض بتاعه انه مكسل يقوم يصلي، ما تعرفش ان في مرض العرض بتاع ان هي تظهر مفاتنها، ما يعرفش ان في مرض ان العرض بتاعه عدم احترام الكتاب والسنة، عدم احترام اهل العلم، عدم وجود الورع، قلة الورع، كل دي اعراض لامراض. عدم الاقبال على العلم، عدم تعلم العلم، عدم الامر بالمعروف، عدم النهي عن المنكر، او ضعف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ده مشكلة في القلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. القلب ما فيهوش بقى بعد كده حاجة خالص. فالحاجات دي كلها بتطلع من القلب. فلو القلب سليم، يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هتلاقي إن الجوارح ماشية صح. إنما لو لقيت الجوارح ماشية غلط، اعرف إن القلب فيه مصيبة. فمثلا تلاقي أخينا بيسأل: هي دي سنة ولا فرض؟ وسؤال سنة وفرض ده ما فيهوش مشكلة لو أنت عايز الحكم عشان تتعلم. إنما في واحد بيسأل ده سنة ولا فرض عشان يعمل الفرض ويترك السنة، رغم إن السنة هي أصلا ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام. يعني هي من الأمور التي يحبذ ويستحب فعلها، إنما هو شايف السنة دي اللي ما بتتعملش. وطبعا عايز أقول لك بس إن اللي بيسأل بهذه الطريقة هو غالبا برضه مقصر في الفرض، أيا كان الفرض ده إيه. بس إحنا أمراضنا بقت كتير كتير، وبقينا مشغولين بالظاهر بس. يعني أهم حاجة أصلي صح، أتوضى صح، أصلي صح، أخشع في الصلاة مش هدي القضية، مش هدي القضية. أهم حاجة صوم صح، أغض بصري بقى وإن أنا أحصل حسنات كتير وأنا صح، مش هدي القضية. يعني كده بقى من ده كتير. أهم حاجة يطلع الزكاة، حتى لو مالي فيه ربا يطلع الزكاة. طب فين الإحسان؟ فين علاقتك بالله عز وجل؟ آخر مرة بالله عليكم يا جماعة، آخر مرة بكيت من خشية الله كان إمتى؟ وأنا أقصد الدمعة التي نزلت من خشية الله جل في علاه، مش الدمعة اللي نزلت ندم على ذنب. طب أقول لك، آخر مرة نزلت منك دمعة، دمعة شوق لله جل في علاه، كانت إمتى؟ فانت لازم تراقب نفسك وتبص على نفسك وتشوف حالك انت ماشي فين، لازم. وعلى فكرة، وهختم بيها دي، فكرة بقى ان انت تفضل تولول: اصل انا وحش، اصل انا ظروفي صعبة، اصل الامراض كتير، اصل الفتن كتير، اصل مفيش حد نسمعه، اصل مفيش حد يهتم بيا، اصل الموضوع تقيل، اصل انا بقع كتير، اصل انا بتوب وبرجع، اصل انا متضايق، اصل انا مش لاقي الصحبه، اصل انا واقف اهلي واقفين في طريق التزامي، اصل انا المجتمع اللي حواليا مش شبهي، اصل انا. افضل ولول زي ما انت عايز، النتيجه ايه؟ الشكوى ومداومه الشكوى لا تدل الا، سامحني، على ضعف العقل. هي مش هقولك على ضعف الهمة، دي الهمة محتاجة يعاد بناءها من أول وجديد، إنما تدل على ضعف العقل. ليه؟ لأن لو كان عندي عقل كنت سبت الشكوى والولولة وقمت عملت حاجة. ومعلوم عند الجميع أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن الطاعة، وأن من أراد الراحة ترك الراحة. بصوا يا جماعة عشان خاطر تبقوا عارفين، وخذوها مني قاعدة: عايز تنجح في الطريق إلى الله عز وجل وتثبت، لازم تعود نفسك إن أنت تستقيم على أمر الله وتعمل الطاعة وتترك المعصية، حتى لو كانت رغبتك العكس. لو كانت رغبتي ترك الطاعة أعملها، ولو رغبتي فعل المعصية أتركها. والامتحان له في سؤالين مهمين جدا. السؤال الأول، هل هتستجيب في الأمر ولا لأ؟ السؤال الثاني، هل هتستمر في الاستجابة ولا لأ؟ كتير من الناس بيدور العربية بس ما بيمشيش، وكتير من الناس بيمشي بس ما بيوصلش. فمهم ان انت تستجيب للأمر وتستجيب في النهي. طيب استجبت، كمل. طب افرض الموضوع ده خلافا لهواي، هو اصلا الاستقامة لن تتحقق الا لو كان عندك استعداد ان انت تخالف هواك. ما ينفعش، الاستقامة لن تتحقق الا لو كان عندك الهمة لمخالفة الهوى، والا لو كل حاجة لا تخالف هواك بتعملها، ولو تخالف هواك ما عملتهاش، يبقى انت كده بتعبد هواك، كما قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فانت لازم ان انت تمشي في الطريق الى الله عز وجل عنوان ومعنى. يعني ايه؟ يعني ما تقولش انا ماشي في الطريق الى الله عز وجل بس في الحقيقة انت ماشي في طريق ما تحب، اما لو في خطوة انت لا تحبها انت ما بتمشيهاش. الطريق طريق الله عز وجل، وهو الذي حدد معالمه والخطوات فيه، غير كده يبقى انت بتضحك على نفسك. ختاما انصحكم نصيحة، اقعد حاسب نفسك لو عايز تستقيم بجد. اقعد حاسب نفسك، هل انا عندي الحاجة وعكسها؟ هل انا بعمل الطاعة لما يكون ليا مزاج وبتركها لو ماليش مزاج؟ بترك المعصية لو قوي ولو يوم تاني معرفش ايه شوية؟ هل انا عندي حاجة بعملها معصية لا اتركها؟ هل انا مخلط في الطريق الى الله عز وجل؟ لو انت مخلط صدقني انت تهزم قلبك، تمرض قلبك، وأخشى أن تميت هذا القلب. لا تخلط، كن خالصا مخلصا لله جل في علاه، خالصا من كل وجهة إلا وجهة الله، مخلصا في جميع نواياك لله جل في علاه. أما إن أنت تبقى بتعمل الحاجة وعكسها، فصدقني، او بلاش تصدقني، انا صدق ابن الجوزي لما قال لك: مفيش اخطر على العبد من التخليط. المريض ما يعرفش يتعافى الا لو قطع سبل المرض، والمرض هو اتباع الهوى، والعلاج هو مخالفة الهوى في اتباع الشرع. حتى لو كان خلافا لهواك خلفه، وقل دائما: أفعل ذا لله عز وجل، لمحبوبي. عايز تحبه اعرفه، عرفته هتحبه، ولو حبيته ستؤثر مرضاته على مراضي نفسك ومحبوباتك، وتقدم محبوبات الله عز وجل على محبوباتك أنت. فإذا قدمت محبوبات الله عز وجل على محبوباتك أنت، فأنت المحب حقيقة، وأنت العارف بالله عز وجل حقيقة، وأنت الذي حقيقة تستقيم على الصراط المستقيم. وربنا رب يعني ويعينك على نفسنا، السامع والمتكلم، وما أبرئ نفسي، ولكن كل واحد فينا يحتاج إلى جلسة محاسبة. هل أنا مخلط؟ إن كنت، فقف مع نفسك وقفة تخلص نفسك فيها من هذا التخليط، ثم تستقيم كما أمرت في الطريق إلى الله جل في علاه. قولوا قول هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.